بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومثال المباينة زوج وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم. مسألة الزوجية من اثنين، للزوج النصف واحد والباقي واحد لذوي الأرحام، ومسألتهم بالرد من خمسة لبنت الشقيقة ثلاثة نصيب أمها، ولبنت الأخت لأب واحد نصيب أمها، ولبنت الأخت لأم واحد نصيب أمها، وبين الباقي من مسألة الزوجية ومسألة ذوي الأرحام مباينة. فنضرب كل مسألة الزوجية، في كل مسألة ذوي الأرحام يحصل عشرة، للزوج واحد في مسألة ذوي الأرحام خمسة بخمسة، ولبنت الأخت الشقيقة من مسألة ذوي الأرحام ثلاثة، في الباقي من مسألة الزوجية واحد بثلاثة، ولبنت الأخت لأب واحد في الباقي من مسألة الزوج واحد بواحد، ولبنت الأخت لأم كذلك. وهذه صورتها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: مثال المباينة. وذلك أن مسائل ذوي الأرحام لا يخلو إن كان معهم زوج أو زوجة أو لم يكن. فإذا لم يكن معهم زوج ولا زوجة فقد تقدم بيانها وتوضيحها، وإن كان معهم زوج أو زوجة فتجعل لهذه المسألة تحلها على مسألتين: مسألة الزوجية ومسألة ذوي الأرحام. وذلك أنك تحل مسألة الزوجية ومخرجها إما من اثنين أو من أربعة، ولا تتجاوز ذلك، لأن ذوي الأرحام لا يؤثرون على الزوجين لا زيادة ولا نقص، وإنما يأخذ أحد الزوجين نصيبه كاملا، ونصيب الزوجين معلوم، إن كان زوج فله النصف، وإن كان زوجة فلها الربع، ولا يزيد عن هذا ولا ينقص، لأنه لا يعان ولا يرد عليهما. فإذا حللنا مسألة الزوجية أبقينا نصيب ذوي الأرحام إما واحد من اثنين أو ثلاثة من أربعة. ثم ننظر في مسألة ذوي الأرحام فنعطيهم كل واحد منهم نصيبه، ثم نرد المسألة حسب السهام الموجودة لدينا، فلا تخلو إما أن ترجع إلى اثنين أو ترجع إلى ثلاثة أو ترجع إلى أربعة أو ترجع إلى خمسة أو تبقى كما هي ستة، وقد تعود على الستة فتزيد عن الستة بحيث تكون سبعة مثلا. ثم النظر الثاني بين الباقي من بعد الزوجية وبين نصيب ذوي الأرحام، فلا يخلو إما أن ينقسم الباقي من الزوجية على ذوي الأرحام فتصح المسألتان مما صحت منه مسألة الزوجية، أو لا تصح منها وإنما توافق مسألة الزوجية الباقي من مسألة الزوجية يوافق نصيب ذوي الأرحام. فإذا وافقه ضربنا وفق مسألة الزوجية بكامل، ضربنا وفق نصيب ذوي الأرحام بكامل مسألة الزوجية، والناتج هو الجامعة، وهذا تقدم معنا. الآن إذا لم تنقسم ولم توافق فتكون حينئذ المباينة، فأن يكون الباقي من الزوجية واحد أو ثلاثة، لكن مسألة ذوي الأرحام صحت من اثنين، والاثنان مع الواحد مع الثلاثة فتكون على اثنين مباينة، أو تصح مسألة ذوي الأرحام من أربعة ومسألة الزوجية من واحد فهي مباينة، أو تصح مسألة ذوي الأرحام من خمسة والباقي بعد الزوجية واحد أو اثنان أو ثلاثة فتكون مباينة. فكيف الطريقة إذا وجدت المباينة؟ نضرب أولا مسألة ذوي الأرحام بكاملها في مسألة الزوجية بكاملها، والناتج هو الجامعة، ثم نقول من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في كامل مسألة ذوي الأرحام، ومن له شيء من مسألة ذوي الأرحام أخذه مضروبا في كامل الباقي من مسألة الزوجية. وهكذا وضرب المؤلف رحمه الله تعالى لنا هذا المثل بقوله مثال المباينة زوج وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم. زوج كم يأخذ؟ الربع الثمن، يأخذ النصف. ما تؤثر عليه هذه البنات لأنها لا تؤثر مسألة ذوي الأرحام على الزوجين أبدا، لا زيادة ولا نقصان. فنقول مسألة الزوجية من اثنين، للزوج النصف واحد والباقي واحد لذوي الأرحام. ثم نجعل مسألة ثانية لذوي الأرحام، مسألة ذوي الأرحام فيها بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم. لو كان الورثة الأمهات كم تكون المسألة؟ أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، المسألة تكون ستة، والأخت الشقيقة ثلاثة النصف، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، الأخت لأم السدس فرضها. كم تجمع معنا من الأصل؟ خمسة، فرددنا المسألة إلى خمسة، رددناها إلى خمسة. نظرنا النظر الثاني بين الباقي من مسألة الزوجية ومسألة ذوي الأرحام، الباقي من مسألة الزوجية كم؟ واحد فقط، ومسألة الزوجية ومسألة ذوي الأرحام رجعت إلى خمسة. بين الواحد والخمسة مباينة، دائما الواحد يباين جميع الأعداد. بين الواحد والخمسة وجدناها مباينة، ماذا نعمل؟ نضرب كامل مسألة ذوي الأرحام بكامل مسألة الزوجية. مسألة ذوي الأرحام كم؟ خمسة، مسألة الزوجية كم؟ اثنان، نضرب خمسة في اثنين بعشرة، وهذه هي الجامعة بالمسألتين. ثم نعطيهم فنقول للزوج في المسألة الزوجية واحد مضروبا في كامل مسألة ذوي الأرحام خمسة، واحد بخمسة خمسة. هل تغير نصيبه؟ لا، أخذ واحد من اثنين، أخذ خمسة من عشرة سيان، هو النصف. ثم نعطي ذوي الأرحام فنقول للأخت الشقيقة ثلاثة مضروبة في الباقي من مسألة الزوجية في واحد، ثلاثة في واحد بثلاثة، وللأخت لأب واحد مضروبا في واحد بواحد، وللأخت لأم، ابن بنت الأخت لأم لها واحد مضروبا في واحد بواحد، نجمع ما تحصل عليه ذوي الأرحام ثلاثة، واحد واحد هي خمستهم، فالجامعة عشرة، ومسألة ذوي الأرحام من خمسة، ومسألة الزوجية من اثنين. مسألة ذوي الأرحام عرفنا أنها من ستة، لكن بالرد رددناها إلى خمسة. فنقول مثلا زوج وبنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب، وبنت أخت لأم. مسألة الزوجية من اثنين، الزوج النصف واحد والباقي واحد، ولبنت الأخت الشقيقة نصيب أمها النصف ثلاثة، لها ثلاثة في واحد مضروبا ثلاثة في واحد، الباقي من مسألة الزوجية ثلاثة في واحد بثلاثة، وللأخت لأب واحد مضروبا في واحد بواحد، وللأخت لأم واحد مضروبا في واحد بواحد. نجمع ما تحت الجامعة نجد خمسة للزوج وخمسة لذوي الأرحام على حسب ميراثهم. بنت الأخت الشقيقة أخذوا نصيب أمها، وبنت الأخت لأب أخذوا نصيبها، وبنت الأخت لأم أخذت نصيبها. وهذه واضحة والحمد لله في الجدول. انظرها في الجدول، زوج بنت أخت شقيقة، بنت أخت لأب، بنت أخت لأم. المسألة مسألة الزوجية من اثنين، الزوج واحد والباقي لهؤلاء واحد. إلى الآن ما رجعنا إلى نصيب ذوي الأرحام، لأنهم يتفاوتون، لهم واحد يشتركون فيه، ليسوا على حد سواء. ونضع مسألة أخرى، مسألة ذوي الأرحام. لو كان الورثة أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، قلنا المسألة من ستة وترجع بالرد إلى خمسة. ثم نظرنا بين الباقي من مسألة الزوجية مع مسألة ذوي الأرحام، وجدناها مباينة، واحد وخمسة متباينة. نضرب الخمسة في الاثنين فالجامعة عشرة، ثم نعطيهم وهكذا. فانتبه أخي بارك الله فيك، فيما إذا اجتمع مع ذوي الأرحام أحد الزوجين، إذا لم اجتمع مع ذوي الأرحام أحد الزوجين، فإنك تعطي الزوجة أو الزوجة نصيبهما، ثم تبقي الباقي، والباقي لا يخلو، إما أن يكون واحد أو ثلاثة لا أقل ولا أكثر، لأنه إن كان المشارك زوج فالمسألة من اثنين يبقى واحد، وإن كان المشارك زوجة فالمسألة من أربعة، للزوجة واحد والباقي ثلاثة أربعة ثلاثة. ثم تنظر بين الواحد هذا وبين أو الثلاثة وبين مسألة ذوي الأرحام، فلا تخلو من ثلاثة أحوال، إما منقسمة أو مباينة أو موافقة. منقسمة كأن يكون الباقي من مسألة الزوجية ثلاثة، الباقي ثلاثة، والورثة يستحقون المال ثلاثة، فتنقسم عليهم الثلاثة، ولا تحتاج إلى تشعيب وتطويل، وإنما تصح مسألة ذوي الأرحام إما صحت منه مسألة الزوجية، أو يكون فيها موافقة، وذلك أن تتفق مسألة ذوي الأرحام مع الباقي من مسألة الزوجية. الباقي من مسألة الزوجية مثلا ثلاثة، ومسألة ذوي الأرحام صحت من ستة، نقول حينئذ بينهما موافقة بالنصف. وهكذا مسألة ذوي الأرحام صحت من أربعة مع الباقي من الزوجية ثلاثة مباينة، والباقي من الزوجية اثنان، ومسألة ذوي الأرحام صحت من ثلاثة أو أربعة كلها مباينة، متى تحصل الوفاق بالستة مثلا وهكذا، أو صحت بالتصحيح من ثمانية، أو تصح للتصحيح إلى عشرة أو نحو ذلك مثلا، كأن يكون فيه عدد من ذوي الأرحام ولا ينقسم نصيبهم عليهم، فنصحح مسألتهم ثم ننظر بين الصافي لهم وبين مسألة الزوجية والباقي من مسألة الزوجية، فهكذا. والمسألة واضحة والحمد لله، وإنما تحتاج إلى تأمل وتدبر. وكون أخي مسائل من هذا النوع، وإذا أشكل عليك شيء فانسحه وأتم ما لا يشكل حتى تحرم المسألة بإذن الله. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من هداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.